الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. كف عن السواك. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء 21 بعد 200 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 3 من شهر شعبان عام 2400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء بما جرت به العادة من الكلام بما يسره الله عز وجل على آيات من كتاب الله. يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون أن يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم. يبخلون أن يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم. مثال الأول الذي يبخل بالزكاة، وهي أعظم وأوجب ما ينفق، والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب والزوجات. ومثال الثاني أن يجد الإنسان شخصا مسلما واقعا في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيها ليرفع عن هذا الظلم، ولكنه يبخل. هذا بخل بماذا؟ بجاهه. ومثال الثالث وهو البخل بعلمه، أن يمتنع من تعليم الناس مما علمه الله عز وجل، وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي بها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، اللهم صل وسلم عليه. وهذا نوع من البخل، لأنه بخل بما يجب عليه، بخل بما يجب عليه، إذ أن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه، بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقال آمين. ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون أن يقولوا هؤلاء للرجل: لا تنفق من مالك فإن مالك ينقص، لا تتعب نفسك في الشفاعة لفلان، لا تتعب نفسك في تعليم العلم. هؤلاء أمروا بالبخل فصاروا والعياذ بالله فاسدين، إيش؟ مفسدين. قال الله عز وجل: ومن يتولى، أي يعرض عن طاعة الله، فإن الله غني حميد. فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى فإن الله ليس بحاجة إليه، فهو عز وجل غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو الحميد أي المحمود على غناه، لأنه ليس كل غني يكون محمودا، فالغني البخيل لا يحمد، لكن الله عز وجل غني حميد يحمد على غناه، لأنه عز وجل واسع العطاء كثير العطاء. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله غني. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قوله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه جملة مؤكدة، مؤكدة بالله وقد والقسم المقدر، لأن مثل هذه الجملة يقدر فيها قسم. التقدير: والله لقد أرسلنا رسلنا، والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ولعل قائل منكم يقول: كيف يقسم الله عز وجل؟ كيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟ هذا محل إشكال. والجواب: الأخ ما تدري. الجواب أن يقال: القرآن الكريم نزل، تقدم عشان تساوي الناس، نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء الهامة أو الأشياء المنكرة بأنواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يكابر المكابر. فهنا نقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، تقدير الكلام: والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهذا يتكرر في القرآن كثيرا، والتقدير كما سمعت: أرسلنا رسلنا بالبينات، أي أعطيناهم الوحي وأمرناهم أن يبلغوه إلى الناس، هذا الرسول. وقول بالبينات أي بالآيات البينات الواضحة الدالة على أنهم رسل من عند الله. مثال ذلك: أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون وأعطاه آيات بينات، قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، منها العصا، العصا العجيبة، عصا عادية فيها آيات، من آيات الله فيها أنه لما اجتمع السحرة الحذاق الجيدون بأمر فرعون ومساندته وألقوا حبالهم وعصيهم، وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين أرهبت الناس، حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيف، لأنها فوق ما يتصور، سحرة مهرة أتوا بكل قوتهم وألقوا ملأوا الأرض حبالا وعصيا، فجعلت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أوحى الله إليه أن يلقي العصا، ألقاها اقتلبت هذه العصا حية عظيمة وجعلت تلقف ما يأفكون كل الحبال اللي هم جاءوا بها أكلتها هذه الحية. هذه من آيات الله العظيمة. كيف تكون هذه الحية تأكل كل الدنيا هذه؟ أين تذهب؟ لكنها والله أعلم أن بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار تذهب، وإلا فإن بطن هذه الحية لا يملأها، لا يسعها. لكن هذه آية، أليس كذلك يا جماعة؟ أنتم الآن تتصورون هذه الواقعة خبرا، لكن ما ظنكم لو رأيتموها نظرا؟ كان الأمر أشد وأعظم. نحن الآن لا نتصورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط، لكن لو تشاهد الموضوع عرفت أنها آية عظيمة. الآية الثانية في هذه العصر أنه أن موسى استسقاه قوم، طلبوا منه الماء فضرب حجرا من الأحجار فتفجر عيونه. اثنتا عشرة عينا، الماء ينبع من هذا الحجر الذي ضرب به العصا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 نقيبا. أليس هذا آية؟ بلى، حجر أصم تنبع منه العيون بدون حفار وبدون أي شيء. آية من آيات الله. الآية الثالثة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى أنهم هالكون، وقالوا إنا لمدركون، ما لنا مفر، البحر أمامنا، إن خذناه غرقنا، وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون علينا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولكن انظر إلى الإيمان واليقين، قال كلا لن ندرك، إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني على ما فيه النجاة. فأحى الله إليه أن أضرب بعصاك البحر، فانفلق، ضرب البحر مرة واحدة بالعصر انفلق 12 طريقا على عدم نقباء من بني إسرائيل، 12 طريقا. كان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. الأرض في الحال يبست، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، والماء على أيمانهم وعن شمائلهم كالجبال. وانظر إلى الإيمان أيضا، كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على أيمانهم وعلى شمائلهم، لكن الإيمان، لأنهم عرفوا أنهم ناجون ولا بد. هذه من آيات الله عز وجل. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات بينات، كان يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، وهذان الداءان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآن، اللهم إلا الأكمة ربما. طيب، كان يحيي الموتى بإذن الله، يقول للجنازة أمام الناس احيي فتحيا بإذن الله، كان يخرج الموتى من قبورهم، يقف على القبر ويأمر صاحب القبر أن يخرج ويخرج حيا. من يستطيع هذا إلا الله عز وجل، جعله الله آت لهذا النبي. كان يخلق من الطير، من الطين كهيئة الطير، فينفخه فيطير، يطير، قال الله عز وجل فيكون طيرا بإذن الله، وفي قراءة ثانية يكون طائرا. وإذا جمعت بين القراءتين صار المعنى صار طيرا بإذن الله يطير، لأنه ما كل طير يطير، النعامة لها جناح ولكن ما تطير، لكن يكون طيرا يطير يشاهد في الجو، وهو خلقه من طير. من يقدر على هذا؟ بعث بعد الموت وإيجاد من العدم، هذا لا يقدر عليه إلا الله، جعله الله آية لعيسى. فإن قال قائل لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بإحياء الموتى وخلق الطيور؟ قال أهل العلم إن الله عز وجل حكيم، يجعل لكل نبي من الآيات ما يناسب الوقت وحال الناس حتى يعجزهم. يقولون إن السحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى، فأراهم الله آية يعجزون عنها بسحرهم، ولهذا قال السحرة في قصة موسى: السحرة العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا. ألقي السحرة ساجدين، ألقوا ساجدين، ما سجدوا، كأنهم بغير اختيار شدهوا فسجدوا، وقالوا إعلانا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عيسى عليه السلام ترقى في عهده الطب ترقيا عظيما، فأعطاه آية، فأعطاه الله تعالى آية لا يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلها. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما يكون في العرب، واللسان العربي أفصح الألسنة وأدلها على ما في الضمير، فبعثه الله عز وجل، بعثه الله عز وجل بقرآن كريم أعجز العرب أن يأتوا بمثله، ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الإنس. قال الله عز وجل: قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله كم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو ان بعض يعاون بعض ما يأتون بمثله. وصدق الله عز وجل، القرآن كلام الله، فكما أن الله ليس كمثله شيء فكلامه ليس كمثله كلام. لقد أرسلنا رسلنا بالبيان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر حتى تقوم الحجة. قال: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وحصل ما توقع والحمد لله، وما رجع. أكثر الأنبياء تابعا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن آيته الكبرى هي القرآن العظيم. القرآن العظيم باق، كل الناس يقرؤونه ويستنتجون منه من الآيات ما يزدادون به إيمانا ويعلمون به صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: ما الحاجة إلى إعطاء الأنبياء آيات؟ إن الحاجة واقع، بل للضرورة، بل للعقل أيضا، لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص ويقول إنه رسول ثم يتبع، لا بد أن يكون هناك بينة تدل على أنه رسول. أفهمتم؟ لو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقال إنه رسول ولم يأتي بآية، فالناس معذورون إذا لم يتبعوه، وإلا لكان كل واحد يدعي أنه رسول. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة انقطعت لأنه كان خاتم النبيين. لذلك لا بد أن يكون مع الأنبياء آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه. وما من رسول إلا معه كتاب، بخلاف النبي، فالنبي قد لا يكون معه كتاب، لكن الرسول معه كتاب، لا بد أن يكون معه كتاب، لأنه الرسول لا بد أن يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه بأعينهم. وقول الكتاب هل هو واحد أو المراد الجنس؟ نعم، المراد الجنس، يعني الكتب، لأنه قال رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ليس كتاب واحد، بل كل رسول معه كتاب. وقول والميزان أي العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها. وهذا يدل دلالة واضحة على أن القياس الصحيح مما بعث به الرسل، لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وقد قال الله عز وجل أنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي العدل والمقايسة بين الأمور، ليقوم الناس بالقسط، أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط، بالعدل في حق الله وفي حق العباد. فما هو العدل في حق الله؟ العدل في حق الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. حق المخلوق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا الشاهد، أي أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لو أننا عملنا الناس بهذا لاستقام العدل ولم يتجرأ أحد على ظلم أحد. ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة والتواضع، لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع، فعامل الناس أيضا بالرحمة والتواضع. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر من جهة أخرى، لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس، وهو ما ذكره في قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إلى آخره، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في اللقاء المقبل. نتفرغ الآن للأسئلة، والأسئلة للضيوف، ولكل ضيف سؤال واحد. نعم. فضيلة الشيخ، هل الذكر بعد إقامة الصلاة كقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة أو قوله إقامه الله ودامه، أم هل السكوت أفضل من ذلك؟ نعم. هذا جواب هذا السؤال ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك. فمن صحح الحديث قال إنه يجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويدعو ويقول في الإقامة أقامها الله آدم، ويدعو بعد انتهاء الإقامة بما يدعو به بعد انتهاء الأذان. لكن الحديث ضعيف، والقول الراجح أنه لا يقول شيء، لا يتابع المقيم ولا يدعو بدعاء الأذان. فضيلة يا شيخنا أحسن الله إليك، رجل يريد إخراج مال زكاة ماله، وله قريب من أهل الزكاة، ولكن هذا القريب لا يحسن التصرف بالمال، فلو أعطي ما يكفي لشهر لأنفقه في أسبوع، فهل لهذا المزكي أن يبقي المال لديه ولو لعدة شهور ينفق منه على قريبه حسب حاجته؟ بعد تمام السؤال، يقول إنسان عنده زكاة مال وله قريب، لكن هذا القريب أخرق، لو أعطاه زكاته لأنفقها في أسبوع، أنفق نفقة الشهر في أسبوع، فهل له أن يقسطها عليه حسب حاجته؟ والجواب، إذا كان له ولاية على هذا القريب فلا بأس، وإن لم يكن له ولاية فيعطيه ما يحتاجه لمدة قليلة ويصرف الباقي إلى غيره من الفقراء. واضح الجواب؟ فضيلة الشيخ، رجل صلى العصر وجاء خلفه رجلان ثم صلى معه وهو يتم صلاة العصر، فلما قام من التشهد الأول جلس الرجلان حتى أتى بالركعتين ثم سلم فسلم معه، فما حكم صلاتهما؟ يعني أنهما مسافران، صلاتهما هذه غير صحيحة، وقل لهما يعيدان الصلاة، لأن المسافر إذا صلى خلف من يتم لازمه الإتمام. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وهذا اختلف على الإمام بدون عذر، فعليهما أن يعيد الصلاة. وليعلم أن المسافر إذا أدرك مع الذي يصلي أربعا، إذا أدرك ركعة أو أقل ولو في التشهد الأخير لازمه الإتمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. عفى الله عنك، عفى الله عنك، هل يدخل لبس الغترة البيضاء؟ ارفع صوتك. أقول هل تدخل لبس الغترة البيضاء والجورب الأبيض والخف الأبيض في قول خير لباسكم البياض؟ أما الخف فلا، لأن هذا يتبع عرف الناس، وأما اللباس الآخر فنعم يكون هذا أفضل، ولكن إذا قدرنا أنه يريد أن يلبس ثوبا آخر كثياب الشتاء الملونة نقول لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس الثياب الملونة ولبس العمامة السوداء ولا حرج. نعم، ظاهر الحديث أنه يستحب، البياض أفضل من غيره. نعم. فضيلة الشيخ، دخلت للمسجد والإمام قد فرغ من الصلاة وشرعت بالصلاة والإمام قد شرع؟ سلامتك، أنت والإمام قد شرع في الصلاة؟ عفوا، فرغ من الصلاة، الإمام فرغ من الصلاة ودخلت المسجد أنا والإمام قد فرغ من الصلاة وشرعت أنا في الصلاة، وإذ بإثنان بعدي يدخلون في صلاة ثانية جماعة، فما الحكم بالنسبة للصلاة؟ هذا يقول إنه فاتس بالصلاة مع الجماعة، ولما شرع في الصلاة أتى رجلان يصليان جماعة، هل ينصرف من صلاته أو يتم صلاته؟ الجواب: إن أتم صلاته فلا حرج عليه، وإن انصرف منها وابتدأ الصلاة من جديد مع الذين دخلا فلا حرج، لأن أجر الصلاة الأولى انتهى.